قد عشنا لحقه ندك به صروح المجرمين وإن متنا ففي جنات خلد سنلقى إخوة للسابقين. يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء لصحبة المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء. يوم القيامة والجزاء يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء ترى وجوها ناعمة. فإنهم قوم لباسهم الوفاء يدعون في الليل البهيم. يا ربنا اقبل ذا الدعاء. Get out. حب الجهاد شغف قلبي حب الجهاد شغف قلبي حب الجهاد شغف قلبي حب الجهاد شغف قلبي والبطن نادت وقالت وين الشباب يا حسابة وين الشباب يا حسابة وين الشباب يا حسابة أكمل جنية وكنافة Yeah. خبر يا